فخذ أرنب، فيقدمه الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم فيهش له ويبش رسول الله، وكلما لقي الرجل قال ذلك رجل أهدى إلينا. كنت انت أهدى إلينا انه جاب خروف جاب حاجة، انما ده جايب له طب تعالى انت هات النهاردة تلاقي فخذ أرنب شوف هعمل فيك ايه. فتجد ان الناس بدل مش تقبل هدية ده تمسك شخص ده تطلبه فخذ أرنب، او كنت تستنى ما يبقى أرنب. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه عبد من العبيد الذين يبعون ويقول له يا رسول الله انا دعيت النهارده على الغدا، فينطلق معه، ويشعر هذا الرجل انه قريب فعلا من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ان الاعجب من هذا كله انه كان والله يا اخوه هذا الخلق العالي يكاد يجعل الانسان يشعر انه ضائع فعلا معاه، يكاد يشعرنا باننا ضائعون ما احنا مش عارفين نوصل. تأتيه امرأة ضعيفة العقل عليها في حاجة فتأخذه بعض النهار، تقول له أنا عايز أقول لك حاجة، لو مالي أنا معك يا أم فلان وانطلقي بي حيث شئت، فتمسك طرف ثوبه وتذهب به إلى بعض أطراف المدينة وتفضل تكلمه وهو صادر لها من غير أن يشعرها بأي ضجر من نفسه ولا يضجرها لو جهاش اتصل يلا خلاصي او مش كلمة رقيقه. هذا المثال العالي ما بالك برجل له عقل او امرأة لها عقل. فكانت طريقته وصلت لدرجة بقى ان القرآن لازم يتبهر، كل واحد يجي يقول له يا رسول الله عايزك على انفراد، حاضر ياخذ ساعتين، يا رسول الله عايزك على انفراد نص ساعة ولا يرفضه احد. حتى نزل القرآن بآية لم يعمل بها ولكنها نسخت بعد ذلك بس بإشعار المسلمين بأنه عيب ما ينفعش الكلام ده، يعني لا يجرئكم عليه مثل خلقه. فنزل قول الله تعالى يأمر المسلمين أن يقادوا أن ينادوا إذا ناجيتم المسلمين، إذا أردتم أن تنادوا رسول الله وأن يكون بينكم وبينه سر فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. روح تتصدق الاول بدرهم كده ولا ربع درهم على فقير زي راسه، راسه يدفع للرسول يدفع لله سبحانه وتعالى يدفعه عند الفقراء، وانت تروح تقول له انا عايز، انما غير كده ما يصحش. ناس سائل الحكايه وبداوا يشعروا انه فعلا احنا كنا بنتجرا على الرسول لان المساله مجانا ما فيش. بمجرد ان شعروا بهذا نسخ حكم الايه، يعني خلاص خلاص كنتوا بقى اشفقتم من هذا وخفتم منه فخلاص ما تدفعوش صدقات ولا حاجه، انما كل ما في امر انكم تقيموا الصلاه وتؤتوا الزكاه، وفي نفس الوقت يستقر في انفسكم توقير النبي صلى الله عليه وسلم. فانعدل حال المسلمين، لكن انا بقول لك وصل الامر درجه انه يقول لهم والله مش فاضي الوقت استنوا شويه. ولذلك في احد الاخوه سالني الوقت قل لي انت قلت، وانا عجبني جدا هذا السؤال لانه جاءني من اثنين، جاءني كتابه من احد الحاضرين وجاءني تفاهه من اخر، بيقول لي انه انت قلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالي الاخلاق في كل شيء، فما بال قول الله تعالى عبس وتولى ان جاءه الاعمى؟ حلو جدا. ليه؟ لان واحد مش قاعد يسمع كده والله اكبر اللهم صل على محمد عليه الصلاه والسلام وخلاص، بل هو انسان يريد ان يفهم. فنفتح مع حضراتكم لمده 5 دقائق، عايز اشوف كده العقول النيره مين يقدر يجاوب على هذا السؤال. هل كلمه عبد وتولى فيها نقص عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ام لا؟ انا اسالك السؤال، لو جئتني وانا اتحدث قوم فدخلت علي وحدثتني في موضوع آخر وقطعت ما بيني وبينه، من المطالب أن يلفت نظره إلى حسن السجين؟ يعني أنا قاعد مع ناس وبتكلم معهم وكنت داخل قاطع كلامي وكلامهم ورحت دخلني في موضوع ثاني لتتحدث إلي. الواقع أن مثالية الخلق تقتضي أن عبد الله بن أم مكتوم هو اللي يسمى، ده مش استثناء على المثالية ولا حاجة زي ما الإخوة سألوا، إنما أصدق ما قيل كلمة الأمر. فهذا الأمر فيه تضحيك لفهم النبي صلى الله عليه وسلم

كل واحد من دول لما تيجي تتامل انا هتبحر اروح اي واخد كده بسم الله الله اكبر واروح ذابح وارجع اقعد بقى على المسجد الصبح. تاني اي كده يحط شجره تحت شجره ويقعد يصلي في الشارع خلاص الثلاثه. رابع هيقطع السيف ويقعد يهوي على النار كده وهو قاعد وانتهى الامر. فاذا بالعمل الذي يختاره رسول الله يقتضي انه لا يجلس ولا يكون في ظل ولا مقام، فهيمشي بين الجبال والتلال والكثبان والرمل يشوف حصبه ياخدها يلاقيها ناشفه تنفع ياخدها، يلاقيها طريه يرميها ويدور على غيرها، ويقتضي منه هذا العمل يمكن ساعه مثلا او نص ساعه او ساعه ونص او ساعتين على حسب المكان لحد ما يلاقي كميه الحطب اللي ينفع عشان لما يروح يروح راميها دفعه واحده قدام اللي هيشوي يروح مولع فيها الكبريت يروح مولع. اذا حينما يختار عملا ولذلك هو بمجرد ما قال وعليه جمع الحطب قالوا لا نكفيك ذلك يا رسول الله، احنا اللي هنكفيك هذا الكلام، انا اعلم انكم تكفونني عارف لكن لا متاسف جدا انا واحد زي زيكم بشر مثلكم اخدمكم كما تخدمونني، ده كلامي انا، اخدمكم كما تخدمونني، اقوم بمهمتكم كما تقومون بمهمتي، بل انه قال بقى على النص لستم اقدر على الجهد مني ولست اغنى عن الاجر منكم. الرجل يقوم وانا الصحابه قاعدين طبعا يعني بيني وبينكم الواحد يتمنى الارض تشق وتبلعه من الخجل ان رسول الله يمر ليجمع الحطبات وانا قاعد مكاني، لكن هكذا. كذلك في يعني انا لا اريد انه حتى في مشي في الغزوات يمشي مثلهم، يمشي ثلث الطريق زيهم بالظبط، وثلثين الطريق ماسك الخطام بتاع الناقه ماشي واحد من الصحابه ماشي وراكب. ثلثين الطريق دول كم كيلو؟ الفريق دول مش 30 ساعة.